ملخص كتاب تأملات في دنيا الله من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور مصطفى محمود. يرسم الدكتور مصطفى محمود لنا في هذا الكتاب خريطة في مواضيع عدة في دنيا الله الواسعة التي تتنوع بين سر الحياة وعلاقة الإسلام بالديمقراطية والاستعمار اللغوي وتأثير الإعلام في تدهور اللغة والفهلوة وماهية الحب وغيرها من الموضوعات الشائقة. أولاً، صلاحية الإسلام لكل عصر. إن التهم التي توجه للإسلام دائماً بأنه لا يواكب العصر وأنه دين انتهت صلاحيته مع التقدم العلمي والانفتاح، فهذا افتراء مردود عليه. فالديمقراطية هي من صميم الإسلام وليست الدكتاتورية. والعلة التي يكررها الكثير أن الإسلام ليس فيه نظرية للحكم، وهذه ليست علة بل إنها فضيلة الإسلام. ولو نص الإسلام على نظرية للحكم لسجنتنا هذه النظرية، كما سجنت الشيوعيين ماركسيتهم، والتاريخ لا يمكن حشره في نظرية. ولابد أن يكون هناك إطار عام وتوصيات ومبادئ عامة للحكم الأمثل، مثل العدل والشورى وحرية التجارة والإنتاج واحترام الملكية الفردية وقوانين السوق وكرامة المواطن، وأن يأتي الحكام بالانتخاب ويخضعوا للدستور. أما تفاصيل الدستور فهذا هو ما سوف يخضع لمتغيرات التاريخ، وهو ما يجب أن يترك لوقته وله حسابات خاصة ومتغيرة. وإذا نظرنا إلى الاستعمار اللغوي نجد أن اللغة العربية كادت توشك أن تذهب ونفقدها لولا وجود الإسلام ومركزية المسجد، حيث إن الإسلام الذي حفظ هوية المنطقة وهو الذي ما زال يضبط النطق العربي وكل مكان حولنا، أصبح اسمه بلغات غربية مختلفة إلا المساجد تحتفظ بأسمائها العربية. والحقيقة أن الغزو الثقافي برغم ضراوته لم يتجاوز القشرة الرقيقة الخارجية التي ما تلبث أن تتمزق أمام أي عارض وتظهر من تحتها الماهية والهوية الدينية الأصلية. إن الهوس والتدين الشكلي والنقاب والقفازات والعباءات السوداء هي غزو ثقافي مضاد، وهو أجنبي عنا وعن إسلامنا، وهو سلاح مسدد لغزو الإسلام من داخله، مثلما أن الثقافات الأمريكية المنحلة مسددة لهدم الإسلام من خارجه. وليس الاقتداء الشكلي الخارجي والاقتداء المطلوب والصحيح والصالح لعصرنا، فنكون مجرد مظاهر ومن داخلنا تم غزونا ثقافيا. ثانيا، في بحر الحب. إن البيئة تؤثر في كل شيء في تربية الأجيال وفي أخلاق من فيها، ولكن هل تؤثر البيئة والمناخ العام في الحب أيضا؟ إن الوفاء والأصالة وثبات العاطفة تكون قاعدة في الريف، وبالانتقال للمدن يتبدل الحال، ويبدو أن للمناخ العام أثرا في تشجيع صفات معينة في النفس وإجهاض صفات أخرى. ففي الريف المناخ العام هو مناخ وفاء، يلقي الفلاح البذرة في الأرض فلا يخونه المطر ولا يخونه النيل ولا تخونه الشمس، وإنما يجد الوفاء بالوعد هو القاعدة، والناس يتجاورون ويتقاسمون الخير والشر حتى الموت. فلا عجب إن أثمر هذا المناخ وفاء عند الناس الذين يعيشون فيه. أما في المدينة فتتغير الأحوال والأخلاق، ويتسابق الكل إلى الدفع في سبيل اصطياد لذة جديدة، ويتحول الحب إلى بحث عن لذة وشهوة تتجدد ولا تحب الملل. لذلك نسمع عن كثرة حالات فك الارتباط. وقد يتساءل البعض لماذا يرتبط الحب بالألم، ولماذا ينتهي بالدموع وخيبة الأمال؟ تكمن الإجابة عن ذلك في أن الحب والرغبة قرينان، ولا يبقى الحب حبا شفافا راقيا كله مشاعر نقية طيبة، بل ما يلبث أن يرتبط بالشهوة والرغبة بحكم بشريتنا وفطرتنا، ويتحول إلى ثلاثية الحب والجنس والقسوة. لذلك لم يذكر في القرآن أن الأساس في الزواج هو الحب، بل المودة والرحمة، أي قيام الرحمة وليس الحب، والمودة وليست الشهوة. والرحمة تحوي الحب، لكنها أشمل منه وأوفى وأطهر وأنقى، فالرحمة هي النور. ويوضح المؤلف أن الحب المطلق هو لله وحده، وأن الجمال هو نعمة من الله على عباده وخاصة النساء، فيجب ألا تحب امرأة لجمالها لدرجة أن تنشغل بها عن الله وتعلق قلبك بها ولا تعلقه بالله، فهذا انشغال بالنعمة عن المنعم. ثالثا، الإنسان ليس ملاكا. إن الله عز وجل جعل في الإنسان الشهوات لحكمة يعلمها، ولضمان بقائه ودفعه لخوض الحياة بمصاعبها واختباراتها. ولا يصدق أن يضحي العباقرة بشيء، ولا أن العظماء والمصلحين يفتدون بدمهم أحدا. إن هذه هي لذتهم، فلذتهم المجد والتفوق. ولو أنهم أعطوا الحرية وخزائن الذهب وكممت أفواههم لكان هذا هو عذابهم الأكبر. فالحياة صمام يدفع إلى اتجاه واحد، النمو والارتفاع والعلو والتفوق. والعاطفة التي تحرس هذه الدوافع هي الغرور والطموح وعشق المجد، وهو ما نسميه أحيانا بالكرامة والعزة والكبرياء والشرف. فكلنا أطباق طائرة تتفاوت مجالاتنا بحسب ما فينا من وقود وغرور. ولا يوجد إنسان عادي، فكل إنسان به شيء يميزه عن البقية، بذرة عبقرية، ولكن ليس الجميع يبحث ويختبر قدراته. فهناك أناس يختارون الكسل والتراخي واليأس، ويسيرون مع القطيع بلا دور يذكر منهم، فيقول الواحد منهم على نفسه إنه إنسان عادي، وإنه بذلك ليس إنسانا أصلا، وقد فقد شيئا من إنسانيته وبريقها. فرحلة الإنسان لاكتشاف نفسه ومواهبه وقدراته قد تكون صعبة، وليس لها منهج ثابت، بل هي عشوائية، ولا تكون إلا بالاحتكاك والاصطدام بالعالم والتجريب واكتساب الخبرات. ولنكتشف نفوسنا لابد من الخروج منها والارتماء في الواقع والاحتكاك بالناس والمجازفة والمغامرة والتعامل بالحب والكراهية ومعاناة الهم والعذاب. والمهم أن تصدق في الطلب وفي الرحلة، وتكون نيتك أن تكتشف ذاتك وما يميزك لتنفع به الأمة لا تضرها. رابعاً، تحت عباءة الفن. إن لفظة فن ترتبط بالسمو والرقي والجمال، وهو له عامل كبير في تربية النفوس ورفع الذوق العام، بل يتخطى تأثيره فيكون مميزا للمجتمع وعاملا من عوامل قوته أو ضعفه. فالفن هو تجلي أسماء الله الحسنى، الخالق والبديع والحكيم والعليم على عباده. لكن الإنسان لم يوظف هذه المهارة دائما في الخير، وإنما ينحرف بها أحيانا إلى الهوى والفساد وإلى مجرد جلب الشهرة، وينتهي أحياناً بالنفع وأحياناً بالضرر. ويقول الكاتب: إن الفن الذي يربي العواطف رأيناه في الأفلام يلعب بالعواطف ويلهو بالعقول، والشعر الذي يسمو بالوجدان رأيناه في الأغاني يهبط بالوجدان ويسفل بالمشاعر، والموسيقى التي ترتفع بنا إلى آفاق الجمال والتأمل رأيناها تهبط بنا إلى الترقيص وحركات النسانيس. لقد تحول الفن إلى وسيلة جهنمية في تشكيل الأجيال وفي تربيتها أو إتلافها وغسل مخها، وأصبح الفنان قادرا أن يقتل ويميت أمة كما أنه قادر أن يحييها ويبعثها. فكلمة فنان لا تعني العصمة والحصانة من المساءلة، بل تعني المسؤولية. ودائما وأبدا مقياس الفن وكل شيء في الدنيا كما قال عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. ولما انحدر الفن وأصبح يقدم الابتذال والإسفاف على أنه فن، وأصبح يستتر في عباءة الفن، تصور الرجل الشرقي أنه وهو قابع في بيته وبدون جهد يذكر أنه يستطيع أن يبلغ ما بلغه قرينه الغربي من تقدم وتفوق وعبقرية بمجرد الفهلوة ودون أن يكدح كدحه في الدرس والتحصيل. وهيهات أن تكون الفهلوة سبيلا للفلاح والتقدم ولا نوعا من أنواع الفن. خامسا، لا تقتحم المساحة الخاصة بالآخر. من انحدار الأخلاق وغياب المرؤات أصبح الناس شغلهم الشاغل اقتحام حياة غيرهم، وخاصة من هم قريبون منهم ويحبونهم، بدعوى أن ذلك حب، وأنه إن كنت تحبني فلا بد أن تتعرى أمامي تماما ولا يوجد بيننا أسرار. ويرى الكاتب عكس ذلك فيقول: إن هناك وجها للناس ووجها آخر لا يظهر إلا أمام الله سبحانه. هذا الوجه لا يجب هتكه ولا تعريته ولا اقتحامه من الناس. ومن هنا يجب أن تكون هناك مساحة بين الأحياء، وأن يكون الحب قربا وليس اقتحاما. وهذه المساحة هي الاحترام، فيحترم كل واحد سر الآخر، فلا يحاول أن يتجسس عليه، ويحترم ماضيه، ويحترم ما يخفيه في جوانبه، ويحترم خصوصيته وخلوته وصمته، ويحاول أن يكون ستراً وغطاءً لا هتكاً وتدخلاً. وختاماً، يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. صدق الله العظيم. فهو سبحانه يعطي ما شاء من علمه لمن يشاء، ولا يستطيع أحد أن يغتصب منه ما لا يريد. وبالمثل أهل الرحمة وأصحاب الأخلاق الربانية لا يحبون أن يغتصبوا ولا أن تنتهك أسرارهم، ولكن يحبون أن تظل لهم الحرية. يعطون من أسرارهم ما شاءوا، وهم بالمثل لا يفكرون في انتهاك سر أحد أو اغتصابه. وتلك هي المسافة المقدسة. فالله فقط صاحب الرحمة الشاملة والمغفرة الكلية، وحده الذي يرحم الضعيف، ولهذا كشفت له الذات وجهها دون خوف في حين احتجبت عن العالمين.